عادتنا معاصي أو ذنوب، وخافت قلوبنا ما تقدر تتوب وتشكي الروح، ومن بالسر ليه نبوح، ومين اللي يقدر يداوي الجروح؟ مد ايديك تلقى دايما حواليك هو الله، قبلك حاسس بيك. ان شاء الله ان شاء الله المؤلف الآن وسائل التطهير، وذكر أن وسائل التطهير دي أولها يبدأ بالماء، وثانيها الوسائل القالعة للنجاسة مثل مواد التطهير، وثالثها المسح على الخفين، ورابعها الفرق أو الحت للثوب لما علق به، وخامسها الدباغة للجلود. وذكر سبعة أشياء من هذا الباب، لكن أول شيء بدأ به في وسائل التطهير وهو التطهر بالماء، اللي هو أكثر شيء الإنسان بيستخدمه في الطهارة، سواء الطهارة الصغرى أو الطهارة الكبرى. الصغرى اللي هي نقض الوضوء، والكبرى اللي هي مثل الجنابة والحيض والنفاس. فذكر بأن الماء هو أول وسائل التطهير، وهو أكثر شيء بيستخدمه الإنسان، وذكر بأن الماء مصدره إما يكون من السماء أو بيكون بيخرج من الأرض، وذكر بأنه أنواع الماء، إما بيكون ماء طاهر ويكون في نفس الوقت صالح بأن احنا نتوضأ به ونغتسل به، وإما أن يكون طاهر لكنه غير صالح أن احنا نتوضأ به أو نغتسل به، وإما بيكون غير طاهر اللي هو النجس، وده لا يصلح لا الاستخدام فيه في الاستخدامات العادية، ولا يصلح أيضا أن احنا نتطهر به. فإذا في الجملة احنا عندنا حوالي ثلاث أقسام. القسم الأول في المياه ماء يصلح ان احنا نتطهر به ونتوضأ به، وماء ما يصلحش ان احنا نتوضأ به لكن ممكن نستخدمه في الحياة، وماء ما يصلحش لا في التوضؤ ولا في الغسل، ولا يصلح أيضا في الاستخدام في الحياة اللي هو النجس. طيب الماء اللي هو الطاهر هو يصلح في الاستخدام، ايه أوصافه؟ انك انت تستطيع ان تصفه انه ماء، اذا استطعت تقول عليه ده ماء خلاص يبقى ده اسمه ماء، ده اللي يصلح للتطهر. الماء النجس مش هنتكلم عليه عشان بدل ما وقع فيه نجاسة الدخول في اوصافه والتفسيرات بتاعته مش عملي ومش مهم لينا، خلاص احنا عرفنا انه وقعت فيه نجاسة قليلة او كثيرة، ده هنتجنبه تماما وهنهمله في الحياة عامة. فهنتكلم بس على الماء الطاهر اللي هو ممكن يستخدم في الوضوء والغسل، او اللي ممكن ما يستخدمش في الغسل لكن يستخدم في الحياه العاديه، في الغسل، في التنظيف، في اي شيء، او حتى في الشرب. فاول وصف لي وهو الوصف الحصري القصري انه تستطيع ان تقول ان ده ماء، اذا قلت ان ده ماء خلاص اصبح ده ماء. طيب الماء دوت لما اقول انه ماء هل يصلح للوضوء؟ لا مش شرط، يعني بس وصفته انه هو ماء، الان هنتكلم عليه اذا كان بقى يصلح للوضوء ولا ما يصلحش للوضوء. فامتى يصلح للوضوء؟ يصلح الوضوء إذا ما كانش مستخدم، يعني إذا ما استخدمتوش أنت في شيء قبل أن تستخدمه في الوضوء. طيب استخدامه في الأشياء زي إيه؟ زي أنك أنت تدخل إيدك في مية ومش قصدك أنك أنت تاخد منها للوضوء، قصدك أنك أنت بتاخد إيدك في مية كده بتلعب فيها مثلا، لعبت فيها كده أي غرض، لقيت كده حاجة فيها مية عاد تعمل كده، ده ما ينفعش توضي بيه تاني. طيب المية دي مثلا انت غرفت منها الكوز وخدت منها الاشياء اخرى، ده ينفع تتوضى بيه، اللي انت غرفته بالكوز ده الباقي منه ده ينفع تتوضى بيه، واللي غرفته بالكوز ايضا لسه مفيش ايد لمسته ممكن ده ايضا تتوضى بيه. ايه الحكمة من قضية ان الماء المستعمل اللي هو بيسموه مستعمل، يعني انك انت مجرد تلمسه او غسلت بيه وشك مع ان وشك نظيف لسه انت طالع مستحمي وصابون وكل حاجه، وبعدين لقيت ميه ثانيه فحبيت الميه فقلت الميه كده، فالميه دي تقاطرت في الاناء مره ثانيه، دي ميه نظيفه اصلا وغسلت بيها شيء نظيف وما نزلش مع الشيء على الغسل اي شيء ثاني يلوث الميه لا عرفا ولا شرعا، قال لك ده برضه ما ينفعش تتوضى بيه بعد ما انت عملت كده، لانك ما عملتش بغرض الوضوء، انت عملت بغرض الاستعمال، في اي استعمال ما ينفعش. ايه الحكمه من القصه دي، مع ان هي شرع متعبد به، الحكمه ان الميه اللي بتنزل من الوضوء جاء في الاثر عن سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح انها بيخرج معها الذنوب، يخرج مع اخر قطره، يخرج اخر ذنب موجود في الايد او موجود في البدن. ولذلك الميه اللي فرت تنزل الاشياء دي تكون محدش لمسها، تكون خاصه بيك انت، انت الوحيد اللي اول شيء هيحطها عليك. فلو انت لمست الاشياء، الايد اللي لمست دي لمست ايه؟ لمست بذنوب. طيب لو واحد كان متوضي وبعدين نزل ذنوبه وراح لميه، الميه دي فيها اناء، الميه دي محدش استخدمها، طب انا كده اتوضيت معناها ذنوبي نزلت، معناها العله اللي قلناها من شويه مش موجوده. فلو حطيت ايدي ما دخلتش وهي متعصبه للذنوب. قال لك لكن شرف العلاقه مع الله ان لا يستخدم الماء الذي تقف به بين يدي لا احد غيره، لانها علاقه خاصه. علاقه خاصه بينك وبينه، مفترض الشيء اللي هتعمله بينك وبينه لازم يكون خاص بك انت لوحدك، ما يكونش فيه مشاركات. ولذلك دي اول هام، ان العلاقات بين العبد وبين ربه علاقات خاصه، ما هيش علاقات عامه. كل شيء خاص بك انت معاه، ما ينفعش تسحب علاقات الاخرين عليك، اعمال الاخرين تسحبها عليك، مساوئ الاخرين تسحبها عليك، مالكش علاقه بحد، انت علاقتك بينك وبينه فقط. ولذلك الميه دي من حكم اهل الله عز وجل بيقولوا انها السر فيها انها علاقه خاصه، فما ينبغيش ان حد يستخدم العلاقه اللي بينك وبينه زي علاقه الحب اللي بين اي اثنين، لا يمكن تكون العلاقه دي بيدخل فيها حتى طرف ثالث، ما اسمهاش علاقه حب، اسمها تعاملات. لكن دايما علاقه الحب تكون بين اثنين فقط، ولا يمكن المشاعر اللي بين اثنين تنتقل بين اثنين اخرين، او تنتقل بطرف ثالث ينضم اليهم فيكون الثلاثه على نفس الشعور مع كل طرف من الطرفين. لا، تلاقي كل طرف من الثلاثه دول حتى لو بيحبوا بعض جدا، تلاقي كل واحد فيهم مع الثاني علاقه او شعور غير الطرف الثالث، مع انهم بيحبوا بعض جدا لكن المشاعر مختلفه. ولذلك قالوا ان ده سر راقي في العبادات، خاصه في المياه، انه بيكون دخول على الله بشيء خاص لم يدخل فيه طرف ثالث ابدا، حتى ولو كان انت نفسك دخلت فيه بغير غرض الدخول عليه، لانك انت دخلت على الماء مش بغرض الدخول عليه، دخلت على الماء للاستعمال. قال لك ما ينفعش، لازم يكون ده شيء خاص بيني وبينك. ده المية الحنفية دي بتبقى معدية على مراحل كتير جدا جدا من برضو أنواع من الاستعمال. لا، الاستعمال المقصود بيه الاستعمال اللي هو الآدمي الشخصي. الإنسان بيعمل بإيده كده وبيحرك بيها وبيسوي كده، وده كله المقصود منه في الماء الجاري، في الماء الراكد فقط. أما الماء الجاري ده بيطلعوه من الموضوع ده، الماء ده اتحرك مشي في الأنهار أو مشي في البحار، وأدخله معه لو مشي في المواسير الكبيرة، لو مشي فيها بيدخل نفس حكم الماء الجاري. فلو حد مسك ماء جاري مثلا في المولدات الكبيرة وعمله بإيده كده، ده ما بيعملش الموضوع ده، لأن الدم بيتحرك بياخد صفة أخرى جديدة. ده الماء الطاهر اللي بيسموه طاهر مطهر. طيب هو ذكر فيه أوصاف كثيرة، الأوصاف الكثيرة اللي ذكرناها دي كلها بترجع للوصف الأولاني. إذا أنت استطعت أنك تصفه بأنه ده ماء ما تغيرتش صفته، ممكن لغايه دلوقتي اسمه ماء خلاص، بس في ضابط صغير وهو قضيه ان اذا وقع في الماء شيء من اوراق الشجر او التراب، دي اسمها الاشياء الطبيعيه. انا كل الاشياء الطبيعيه دي ما تغيرت صفه الماء، لانها اشياء من الحياه طبيعيه. اما لو شيء متعمد لك هو ده اللي ممكن يغير وصفه. والفقهاء في العصر دوت استثنوا قضيه الكلور من الموضوع دوت، لان الكلور ده اضافه في الماء، استثنوا الكلور، قالوا لأن الضرورة ألجأت إلى هذا الأمر، الضرورة ألجأت لكثرة الميكروب وكثرة الجراثيم، فلجأ الإنسان إلى محاربة هذا الشيء، والله لا يرضى بالضرر للإنسان، فقالوا ده من باب الضرورات، يخرج عن قضية المنع من الماء المتغير، الماء المتغير بالكلور يخرج من القضية اللي ذكرها الفقهاء في الضوابط هنا. طيب ذكر في النوع الثالث طاهر، طاهر غير مطهر، قال هو اللي انت وانت تبص عليه المية تلاقيها ان هي مية متغيرة اللون، او لو قلتها تلاقيها متغيرة الطعم، او فيها ريحة. قالك لو في اوصاف من الاوصاف دي طلعت، معناها ده ما ينفعش انت تستخدمه. ليه ايضا نفس الوصف الاولاني، انك تستطيع تقول عليه ماء. طب ايه وصف الماء؟ انه ملوش طعم ولا لون ولا ريحه، الماء شفاف وملوش طعم وملوش ريحه. طيب طعوم المياه الموجوده في الابار ساعات من بير لبير في مياه مختلفه، ماء زائد الملوحه، ماء ناقص الملوحه. قال لك كل ما كان من وصف الماء الاصلي ده اسمه ماء. زي اشكال البشر تختلف جنوب شرق اسيا عن العرب عن اوروبا عن امريكا اللاتينيه، بس اسمهم كلهم انسان. فالانسان الطبيعي اللي على صفته اسمه انسان، ولذلك الماء الطبيعي اللي على صفته اسمه ماء، الا ان دخلت يد الانسان في التغيير بوضع شيء جديد، فده كله يسمى طاهر مطهر، اللي هو الماء بتاع الابار شديد الملوحه وغيره. اذا تغيرت الاوصاف هنا بدانا نقول ان خلاص الاوصاف دي حتسلب بالماء الصفه بتاعته. واحد لقى الميه لونها داخل على احمر شويه، مع ان هو عارف ان دي ده بير ميه، يعني اصلا ده كان ميه، خلاص ده مش ميه، يقول لك ده فيه ده شيء تاني، ده في اختلط بيه اخر، ما اصبحش صفته ماء. فيبقى لازم يتغير صفه من صفاته تجعلك وانت بتنظر اليه تقول ده مش ميه، او ده ما استطيعش اقول عليه ميه ميه، اللي انا ميه اللي في ذهني اللي هي الميه العاديه اللي بنستخدمها اللي هي الصافيه، اللي ممكن يعني لو لو لو شيء متغير لونه ممكن استخدمه اعمل بيه شاي؟ لا، هقول لا، اللون او الطعم او الريحه هيغير طعم الشاي اللي هعمله، فمش هيديني اللي انا عايزه. اذا ده مش ميه اللي انا بستخدمها، ده شيء تاني، يبقى لازم احس ان هو ميه. الرابع اللي هو الماء النجس، ده انتهى موضوعه ان هو اي نجاسه تقع في المياه فانه لا يجوز استخدام هذه المياه، قلت او كثرت عند راي الجمهور. والماء المشكوك فيه انك انت تشك في ميه محدده، يعني اناء واحد او اناءين. فهنتكلم على الاناء الواحد، شكيت في ميه في اناء واحد، هذه الميه اللي شكيت فيها في الاناء الواحد انا ما عنديش يقين بان هي فيها نجاسه او فيها شيء غلط، فاقول خلاص يبقى انا على الاصل بتاعي، الاصل في الاشياء الطهار، يبقى اليقين بتاعي ان انا امشي عليه لغايه ما يثبت لي بقوه يقين زي قوه اليقين الاولانيه ان ده فعلا حصل فيه شيء. بدل ما عندي دليل على حصول الشيء، الدليل ده يصل لدرجة اليقين، يبقى خلاص أنا كده أنقله من الدرجة الأولى إلى الدرجة الثانية، من درجة الطهارة إلى درجة النجاسة. لكن ما عنديش دليل على وقوع النجاسة فيه، ما عادش أشك وأقول احتمال، طب والأورع والأفضل، لا، كل الكلام ده مش معمول بيه في الفقه. شيء ما عندكش فيه يقين يبقى أنت ماشي فيه على الأصل وهو الطهارة. طب لقيت إناءين فيهم مية، بس انا متاكد ان في واحد فيهم فيه نجاسه، انا عارف انا وقعت مني نجاسه على الميه دي، لكن انهي واحد فيهم بقى من دول انا مش عارف، فما عرفتش اوصل لحل، اعمل ايه؟ قال لك الاثنين تسيبهم. طيب ما عنديش ميه غيرهم ولازم اتوضى واصلي؟ قال لك يبقى اتوضى بواحد على راي الحنابله وصلي بيه، وبعدين اتوضى بالثاني وصلي بيه، يبقى انت يقينا اكيد اتوضيت بواحد طاهر ووقعت منك الصلاه بالماء الطاهر، يبقى كده انت حليت مشكلتك. طيب في بعض الفقهاء قال لك لا، انت ترمي الميه دي ولو ما لقيتش ميه خالص تتيمم، عشان انت كده اصلا النجاسه الموجوده مش هتنفع كده بالطريقه دي، لانك انت كده ما تعرفش انه النجاسه اللي هتكون موجوده اولا، وانه قال لك زائد انك انت لما يكون عندك شيء متيقن في وجود النجاسه فيه ازاي تقدم عليه؟ يعني انت بيقين لما بتاخد القرار بالاثنين انك هتخش عليه معناها انك انت بتاخد قرار بالدخول على نجاسه. قال لك ما ينفعش تقدم على نجاسه في الاصل، فقال لك يبقى تهدر الاثنين وتاخد التيمم. النوع السادس اللي هو النوع الماء اللي هو مسروق، اللي هو الماء المغصوب بيسموه. قال لك لو عارف ان في ميه مسروقه من حد ما ينفعش انك تتوضى بيها، لان دي ماء محرم. لكن هل تبطل صلاته؟ لا، الفقهاء قال ان صلاته صحيحه، لكن هو ارتكب اثم زي اللي يسرق فلوس ياكل بيها ويشرب ويصلي. صلاته باطله؟ صلاته مش باطله، صحيحه، لكن هو واخد اثم وعليه حقوق للناس. فكذلك المياه، وكذلك لو هو صلى في مكان بتاع حد مغتصبينه منه، زي الاراضي الزراعيه الايام عبد الناصر اخذها من كثير من البشوات وكده، في منها كثير مش كلها، في منها كثير كانت حقوق ليهم اصليه ما اخذوهاش من حد. فدي الانسان لما يعرف ان في اراضي زي كده مسروقه ما يصليش فيها، مغتصبه، يحترز انه يصلي في ارض الغير. بعدين نتكلم الدكتور هنا على السوائل القارعة للنجاسة، يعني هو بيتكلم في الأول على المياه من باب أنها وسيلة من وسائل التطهير، فذكر المياه وذكر لها 6 أشكال، وبعدين ذكر نوع ثاني بيزيل النجاسات. أنت الإنسان لو وقع على ثوبه أو على بدنه نجاسة زي يزيلها، فتكلم عليها رضي الله عنه السوائل القالعة للنجاسة، ألحق بالماء السوائل. إذا كان عندنا مثلا ماء ما ينفعش للتطهر، وجدنا مثلا نزل فيه لون معين أو طلعت منه ريحة معينة، أو عندنا واحد عمل مثلا عصير وبعدين عملوا العصير اللي هو مخفف دوت زي مثلا تعب ترك خفيف جدا، فعمل منه كمية كبيرة، فهل إذا هو عنده الكمية ديت وما عندهش مية ينفع السائل دوت يستخدمه في الطهارة، يعني في إزالة أثر البول والغائط والأشياء ديت من البدن أو النجاسة التي وقعت؟ لكن الجمهور ما يرضاش بأن دوت يكون مزيل للنجاسات، لكن عندنا الأحناف بيقولوا أن ده يجوز. فأصبح أن أي شيء يزيل النجاسة من مكانها ده يعتبر اسمه أزال، لأن النجاسة مش موجودة. أنت بتقول أن النجاسة دي موجودة، طب لو مش موجودة حكمها إيه؟ حكمها أنها المكان طاهر. قال لك خلاص إحنا لينا بالنتائج، فالأحناف مشوا مع النتائج، الجمهور ما مشيش مع النتائج، مشي مع الأسباب. قال لك إن الماء الطاهر المطهر، الماء الطاهر هو اللي بيطهر، ولذلك الأشياء الثانية ما بنسميهاش إن هي مطهرة، يعني ما بنسميش الشربات والعصير إنه شيء مطهر، بنسميه عصير، بنسميه شراب، بنسميه نعمة، لكن الماء اللي هو ده اللي بنسميه مطهر. فالجمهور مشي على المعنى والأحناف مشيوا على النتائج. فيبقى عندنا كده لو عندنا أي سائل موجود ممكن نستخدمه في إزالة النجاسات من على البدن أو من على الثوب، نغسل بيه نطهر بيه. طيب ثاني شيء في إزالة النجاسات هو المسح، إنك تأخذ شيء صلب مثل الحجارة أو أيا كان النوع الصلب دوت، يدخل الآن فيه المناديل، تزيل به نجاسة من على قبل أو دبر، سواء كان لبول أو لغائط. طيب الشيء الرابع الحت والفرك، اللي هو انك تمسك الثوب وتعمل له كده لغايه ما الشيء يقع من عليه. طبعا الكلام ده ما ينفعش في الحت والفرك الا اذا كان الشيء اللي لاصق في الثوب او اللي لاصق في البدن ناشف، فلو كان شيء طري ورطب مش هينفع يروح، لانه هيكون مهما هتزيل هيكون في شيء عالق مكانه. طبعا كل ده الكلام عند الاختيار. الإنسان لما بيكونش مختار، افرض وقع على البدن أو الثوب شيء نجس لكن رطب وما عرفتش تشيله بأي شيء، خلاص أنت بتتعامل بحسب القدرة، فممكن تأتي بشيء صلب تحاول تشيل الشيء النجس دوت لغاية ما تقدر، والأثر الباقي مرفوع عنك. فإحنا كل ده بنتكلم في حال القدرة، أما في حال عدم القدرة فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. خامس شيء الدباغة. إحنا عندنا الجلود زي جلد الكلب زي جلد الخنزير دوت، عند بعض الفقهاء ما ينفعش يتطهر لأن ده شيء نجس لذاته، زي عند الشافعية ده شيء نجس لذاته، يعني أنت لو قعدت تطهر فيه وتغسل فيه وتحط المواد المطهرة والمنظفة مهما تعمل هو في ذاته مكونات الجلد نفسه نجسة، فهتعمل فيه إيه؟ ما ينفعش، هو نفسه ما ينفعش يستخدم. عند غيرهم مثل المالكية عندهم لا، ده مش نجس لذاته، ده محرم أكله. ف اختلفوا بعد كده هل المحرم أكله دوت يجوز إن إحنا نستخدم جلوده، فتكلموا على جلود الميتة، قالوا إذا كان وجدناه ميت فالميت دوت حنشوف، إذا كان مما يؤكل لحمه زي الخروف فده عادي، ممكن بعض الفقهاء بيقول إنك ممكن تاخده وتعمله الدباغة وتنظفه ويبقى ده جائز إنك أنت تستخدمه. البعض قال لا، لو كان يجوز أكله وجدته ميت وخدت جلده ودبغته ما يطهرش، إذن عندهم قولين فيها. طيب لو كان مذبوح مما يؤكل لحمه، خروف جمل ذبحنا شلنا الجلد بتاعه، قال لك لا، ده كلهم بيقولوا انك انت لو دبغته يبقى طاهر، فيهاش اي مشكلة. إذن هم خلافهم في ايه؟ خلافهم في الميت اللي وجدناه ميت مما يجوز لنا اكل لحمه. طيب اللي ما يجوز لنا اكل لحمه قالوا في ايه؟ ده أيضا اختلفوا فيه، والجمهور على انه ما لا يجوز اكل لحمه، يعني زي الاسد زي الفيل الاشياء دي لا يجوز اكل لحمها. فقال لك جلودها تعمل فيها ايه؟ قال لك دي جلودها ايضا على الخلاف، بعضهم بيجوزها وبعضهم لا يجوزها. اذا نخرج من الخلاصه بان الجلود اللي نجدها الدبه بتاعتها ميته يجوز لنا عند على راي بعض الفقهاء ان احنا نستخدمها لو اتدبغت دباغه جيده. سادسا التراب. التراب مقام الماء في رفع النجاسة الحكمية عند فقد الماء، ودوت متعلق بقسم التيمم. يعني إذا الإنسان فقد الماء وده ما بيخشش في القالع للنجاسات، لكن بيتحط في الرافع للحدث. الإنسان إذا نقض وضوءه أو كان على جنابة كبرى، إيه اللي يخليه ممكن يتوضأ؟ ما فيش وضوء، يغتسل ما فيش غسل، التيمم يحل محلهم. فهو دوت المفروض ما يكونش سادسا، ده المفروض يكون باب من ابواب انواع التطهير. يعني المفروض يحط قسم المياه والتراب، بس هو الشيخ هنا قسمها بالطريقه دي. عندهم المكاثره، يعني نحن مثلا يكون عندنا حمام سباحه في ميه كثيره، حمام السباحه ده كانت الميه الكثيره دي مش واصله لاعلى حمام السباحه، وقعت فيه نجاسه قليله جدا، لكن احنا مش شايفين النجاسه ولا شامين ريحتها ولا حاسين انها شيء مؤثر، شيء ضعيف جدا. فقال لك ده تعمل له ايه؟ قال لك ده تزود ميه الحوض لغايه ما يجي لك شعور ان دي شيء ذره في ملكوت، يعني تشعر ان النجاسه دي ذره في ملكوت كبير، يبقى حاسس انها غير مؤثره، حاسس انها لا ليها طعم ولا ريحه ولا انها هتوصلك اصلا. وعبروا عن كده، قال لك ان يصل الماء الى حوض مثلا 20 ذراع في 20 ذراع، وبعضهم قال لك لا زي الاحناف قال لك لا، انك انت تيجي تحرك الميه من الناحيه دي بايدك تلاقيها الناحيه الثانيه ما بتتحركش، فتيجي تقول من هنا كده تلاقي الناحيه الثانيه الميه ثابته. قال لك لو كانت الحوض بالحجم دوت معناها لو النجاسه وقعت فيه قليله لا تؤثر. وقاسوها على ايه؟ الماء الكثير دوت، احنا في الاول قلنا النجاسه قليله او كثيره لا يجوز. ده في الشيء المحدود العادي اللي بنستخدمه، حوض مش عارف برميل جردل، لكن الشيء الكبير قال لك بنقيسه على البحر. قال لك البحر مهما يقع فيه من نجاسات، ومهما يكون فيه من ميت السمك تحت، ومهما يكون فيه من اشياء بتوضع فيه، لا زال حتى الان يجوز ان احنا نتوضا ونغتسل به واصبح ماء طاهر مطهر. فاخذوا من كثره الشيء بيزيل اثر النجاسات، فقالوا اسمها المكاثره، انه لما الشيء الطاهر بيكثر بتزول الاشياء القليله اللي فيه. فأصبح عندنا النجاسة لما تقع في الشيء المحكوم القليل ده ما ينفعش، قليل أو كثير النجاسة دي، لما تقع في الشيء الكبير مثل حوض السباحة الكبير دوت ممكن يتعامل معاه المعاملة اللي ذكرها الفقهاء هنا. يعني إذا التطهير إذا شيء عندنا نجس، الفقهاء بيقولوا عندنا في قولين، قول بيقول لك لو تغير الصفة بتاعته إلى صفة تانية، زي الصفة المشهورة بتاعت اللي هي انقلاب الخل إلى خمر، لو الخل انقلب إلى خمر يقول لك الخمر عند الفقهاء نجس. طب النجس ده لما ينقلب الى خل يجوز استعماله؟ كثير من الفقهاء يجيز استعماله، وكثير من الفقهاء لا يجيز استعماله ايضا، يقول لا ده اصله نجاسه وانقلب الى شيء، فالشيء ده تغير اسمه لكن ما تغيرش حقيقه الماده، الماده اللي جوه ما زالت تحمل النجاسه حتى وان تغيرت بعض الاوصاف وسميناه باسم جديد. والمعمول به عند اكثر الفقهاء هو ان الشيء لما بيتغير وصفه وبيتغير تكوينه بيتغير اسمه بيتغير حكمه كده بالترتيب ده. يعني الوصف لما بيتغير، لما انا اوصف الشيء بانه شيء اصبح وصف ثاني معناه اكيد تركيبه اتغير، تركيبه معناها تكوينه، تكوينه معناها اسمه اذا هياخد حكم جديد على حسب اسمه الجديد. اذا الاستحاله يعني التغيير، كلمه الاستحاله استحاله الى الشيء يعني تغير الى الشيء. فاللي سماها قال لك الفقهاء بيسموها انقلاب العين، يعني الشيء في ذاته اتبدل وتغير، بينما اتبدل معناها هيتغير اسمه ويتغير حكمه. احنا النهارده هنقف عند الآنية، والمرة الجاية هناخد من الآنية إلى قبل فصل الحيض، سنقف عند أول فصل الحيض اللي هي صفحة، يعني ناخد لغاية صفحة 28، من صفحة 22 إلى صفحة 28. كيفية التطهير، يعني إذا وقعت الأشياء النجسة في الأشياء الطاهرة، فإذا وقعت فيها يقول بإزالة العين، يعني إذا وقعت نجاسة صلبة داخل ماء مثلا او دخل، مش شرط دخل ماء عشان تتوضى بيه، ممكن دخل عصير في نجاسه دخلت، بس النجاسه دي شيء صلب. قال لك لو انت هتتكلم على طهارته ما تتكلمش على انت ممكن تستخدمه او لا. في الانسان ممكن اذا وقعت اي شيء حتى طاهر في شيء طاهر ممكن نفسه ما تحبش تستخدم كده. احنا بنتكلم على الحكم، هل ده يحكم بنجاسته؟ لان لو حكمنا بنجاسته معناها لازم احنا نرميه، يعني ما ينفعش نخليه موجود في مكان عندنا في البيت، لان النجاسه دي مهدره وحرام الابقاء عليها. فمش الكلام هنا لما نطلع نجاسه من شيء طاهر معناها ان احنا يجوز ان احنا نشربه وان احنا ما فيهوش حاجه. الكلام هنا على احكام تانيه كمان، هل الثوب النجس يجوز انك انت تحمله؟ لو انت عندك مثلا بنطلون وقعت عليه نجاسه تقعد شايله في ايدك على طول وانت ماشي بيه في كل حته؟ يقول لك لا، النجاسه دي مفترض انت تتخلص منها، الا لو كنت انت بتحمله بسبب نزع النجاسه عنه، اذا انت بتتخذ وسيله. لكن تحمله من باب الاقتناء انك انت شايله زي الشنطه معاك، ده لا يجوز اقتناء النجاسه او حمل النجاسه، ده حكم عندهم ان الانسان طاهر مطهر، المفترض ان هو لا يحمل هذه الاشياء ولا يقترب منها. طيب بيقول لك ازاله النجاسات بغسلها 3 مرات ينقطع سيلان الماء منها في كل مرة، ولا يضر بقاء شيء من أثر النجاسة إذا تعذر قلعه عن الشيء المتنجس. يعني وقع نجاسة على ثوب، تطهرها إزاي؟ إنك تشيل أولا الشيء الموجود البارز الواضح، وبعدين الشيء الثاني المتبقي على الثوب أو القماش تغسله بالمية كم مرة؟ قال لك 3 مرات. 3 مرات دي تدخل فيها المرة الأولى بتاعت إنك أنت بتشيل الشيء. فلو أول مرة خدت شوية مية وعملت الشيء كده أزحته، وتاني مرة فركته بالمية، ثالث مرة عملته إعادة ثالثة للتأكيد على إزالة النجاسة، قال لك يبقى أنت كده عملت الفرض عليك في الغسل. لا، أنت عايزه بقى تكون ريحته حلوة ويكون شكله كويس ويكون ما فيش باقي عليه ولا أثر أي شيء، ده من الكمال ومن المستحب ومن الأفضل. لكن الواجب عليك إنك أنت تعمله 3 مرات. 3 مرات عشان تأكد ان ده ذهب. طيب هم قالوا ليه 3 مرات؟ قالوا لان في اشياء قد يثبت اللون بتاعها وما تزولش، فلو احنا علقنا ازالة النجاسة بازالة اللون والرائحة والاثر والطعم، يعني فلو قلنا مثلا اللون ده اكتر شيء بيكون موجود او الرائحة، لو قلت لك هنعلق ازالة النجاسة بازالة الرائحة واللون، في اشياء ممكن تثبت. طب اللي يثبت ده انا هفرض عليك انك تشيله لغايه امتى؟ الى ما لا نهايه؟ لا، فاقترحوا بان اول الكثره، يعني اول الكثره في فعل الاشياء 3 مرات. لكن انا قلت له مره واثنين وثلاثه، يعني كلمه دايما الناس تستخدم مره واثنين وثلاثه يعني اكدت عليه اكثر من مره، يعني انا قلت له كثير. فقالوا اذا اول الكثره 3، يبقى انت لما تعمل اول الكثره اللي هي 3 عملت اول الواجب عليك، اول الواجب عليك المفروض تعمله. بعد كده ما اسموش واجب، اسمه شيء من عندك ممكن تعمله، عشان كده هم بيحددوها دايما بالثلاثة. طيب وبعدين بيقول بول الصبي الصغير او البنت الصغيرة اللي هي ما زالت بترضع وما تأكلش اشياء غير او ما تشربش اشياء غير لبن الام، قال لك دوت البول عندها او الغائط فيه مخفف بيزاح بشوية ازاحة كده بالايد مع رش شوية مية، ده من باب حكم النجاسة. حكم العمل الناس بتعمل ايه؟ اما بتقع عليه نجاسه اقول لك انا هقلعه وهغسله في الغساله وخلصت الموضوع على كده. فاحنا عمليا ما بنعملش اللي بيتقال عند الفقهاء هنا، لكن هو ده الحكم لو الانسان احتاس، لو الانسان قاعد في مكان ما فيش جنبه الموضوع دوت، يستخدم هذه المعاني الفقهيه في سفر، في شيء ما عندوش غيارات، في شيء مش عارف ايه، بيستخدم هذا الشيء بان الاطفال الذين لم ياكلوا الاكل اللي هو من الاسواق والاكل المصنع لو يعيشوا بس على لبن الام نجاستهم على التخفيف ان هو ممكن يزيلها. بعض الفقهاء بيروا ان تفريق بين الانثى وبين الذكر في الاولاد، والبعض لا يرى التفريق. اذا وجدنا ماء نجاسه على ارض، الارض دي بتختلف، ممكن تكون ارض زي ارض رمليه او طينيه، فدي بسكب الماء عليها بتاخذ الماء ده بياخذ النجاسه الموجوده وبينزل بها باطن الارض، خلاص راح. من كم مره؟ من مره واحده. قال سجلوا عليه سجلا من ماء، النبي صلى الله عليه وسلم قال للاعرابي اللي كان في ارض المدينه في المسجد، قال حطوا عليه دلو ميه وخلصت القصه على كده. فعملوا دلو ميه على الارض لان الارض كانت بتشرب الاشياء. طب لو كانت ارض صلبه، ارض معموله من رخام، سيراميك، بلاط، اي شيء دوت محتاج ان هو يتمسح، لان انت مهما تحط عليه ميه مش هيروح الا لو كانت فيه بلاعه، انت بتحط الميه وبتزق الميه لغايه ما بتروح عند البلاعه. لكن لو ما فيش الكلام ده معناه انت بتحتاج انك انت تنشف، وبتحتاج انك انت تعصر تاني وتغسل الفوطه وبعدين تنشف تاني بميه طاهره، بتعملها مرتين، بتعملها الثالثه، يبقى انت كده وفيت. يبقى هي 3 مرات اهو. حضرتك بين البعض لا يرى التفريق فما بين النطح والغسل في الغلام الجارية، فاللي ما بيشوفش بالتفريق ده بيقول الاثنين يغسل ولا الاثنين ينضح؟ لا، اللي بيقول كده اللي بيقول الاثنين المفروض ينضح، يغسلوا، يغسلوا الاثنين على الغسل، بيشددوا فيها. اتكلموا على لعاب احد الانواع النجاسات اللي المفروض احنا بننزلها، زي لعاب الكلب وزي لعاب الخنزير، والشافعية وأكثر الفقهاء على أن لعاب الكلب والخنزير ده نجس يجب إزالته ويجب غسله، والغسل بيكون عندهم 7 مرات. المالكية هم اللي بيخلفوا، الشيخ هنا ما ذكرهاش، لكن المالكية بيخلفوا وبيروا أن اللعاب بتاع الكلب مش نجس، لكنه مأمور، إحنا مأمورين بيه أن إحنا نزيله وأن إحنا نغسله. فاحنا على مذهب المالكيه بنغسل اللعاب بتاع الكلب ليس لنجاسه الكلب، ولكن للامر بالغسل من لعاب الكلب فقط. طيب المالكيه بيغسلوه قد ايه؟ قال لك اذا كان في الطبق بيغسلوه 7 مرات. طيب اذا كان في الاناء، لان النص جاء اذا ولغ الكلب في اناء احدكم. طب لو كان على الثوب او لو كان على البدن، قال لك لا، هيلحق بالامر العادي، ممكن نغسله 3 مرات فقط، وليس المقصود ان تغسله اكثر من كده. قال لكم ما تعملوش تراب لو كان على البدن او كان على الثوب، ده عند المالكيه. عند بقيه الفقهاء كلهم انه لعاب الكلب يقع على ثوب، يقع على اناء، يقع على ارض، كله ياخذ نفس الحكم 7 مرات، احداهن بالتراب.